بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الناظم رحمه الله تعالى: والحال قد يحذف ما فيها عمل، وبعض ما يحذف ذكره حضن. هذا يتعلق بالعامل وحذفه، والأصل فيه جواز الحذف، وقد يجب حذفه وقد يجب ذكره. حينئذ له أحوال ثلاثة: منها ما يجب ذكره ولا يجوز حذفه، ومنها ما يجب حذفه ولا يجوز ذكره، والأصل فيه جواز الحذف والذكر. والحال هذا مبتدأ، قد يحذف قد للتحقيق ليس للتقليل، لأن الحذف كثير، والمراد هنا تحقيق القول بحذف عامل الحال. والحال قد يحذف، قد يحذف هذا الجملة خبر، يحذف ما فيها عمل، ما عمل فيها يعني العامل فيها، ما الموصولة صلتها بقوة المشتق عند البيانية. يحذف عاملها، يحذف عاملها، فعامل فنعم نأخذ من ما الموصولة مع صلتها، ما فيها عمل يعني ما عمل فيها، فما هذه مفعول واقع على العامل في الحال. يحذف ما عمل فيها، في هذا متعلق بعمل، والضمير عائد على ما. الحال قد يحذف ما فيها عمل يعني يحذف عاملها، وهذا على جهتين، إما على جهة الجواز وإما على جهة الوجوب. ما فيها عمل، هل كل عامل يجوز حذفه؟ جواب لا. وعامل ضمن معنى الفعل لا حروفه مؤخرا ليعمل. قلنا العامل في الحال قد يكون فعلا بنوعيه: المتصرف والجامد، والصفة متصرفة، كذلك ما ألحق بها هو اسم التفضيل في الحالة التي استثنيت. ما عدا ذلك هذا يجوز حذفه وذكره بالشروط الآتية. وأما العامل المعنوي هذا لا يجوز حذفه البتة، لا يجوز حذفه البتة، فيستثنى من قوله والحال قد يحذف ما فيه عمل، يستثنى العامل المعنوي، فيجب ذكره ولا يجوز حذفه سواء علم أم لا. لماذا؟ لما ذكرناه أنه ضعيف، عامل ضعيف وهو ملفوظ به، حينئذ نقول وهو ملفوظ به ضعيف، فكيف يعمل وهو محذوف؟ هذا من باب أولى وأحرى، فلا يقوى على العمل وهو محذوف، وهو محذوف. قلنا يحذف الحال عامل الحال جوازا، ومثاله أن يقال: كيف جئت؟ تقول راكبا، جئت راكبا. كيف جئت؟ سألك كيف جئت، تقول راكبا. هنا حذف العامل عامل الحال وصاحبها، لم يحذف عامل الحال فحسب، وإنما حذف عامل الحال مع صاحبها. تقدير جئت راكبا، حذف جئت لأنه صار تبعا للعامل. وكقولك بلى مسرعا لمن قال لك لم تسر، لم تسر، تقول له بلى يعني سرت مسرعا. ومنه قوله تعالى: يحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين، قادرين هذا حال يعني بلى نجمعها قادرين. هذا الأصل في عامل الحال أنه يجوز حذفه إذا دلت عليه قرينة، وهذا قاعدة عامة وهي داخلة في كلامه السابق: وحذف ما يعلم جائز. هذا قاعدة عامة تشمل هذا الباب. وأما ما حذف وجوبا وهو الذي أشار إليه بقوله: وبعض ما يحذف ذكره حضن، يعني منع ذكره، ذكره منع يعني لا يجوز ذكره، بل يجب حذفه حذفا مؤبدا، حذفا مؤبدا. وبعض هذا مبتدا وهو مضاف، وما اسم موصول بمعنى الذي يقع على العامل، يعني وبعض العامل يحذف، وبعض ما يحذف، بعض العامل يحذف. وجملة يحذف هذه صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. ذكره حضل، ذكره مبتدا ثاني، وحضل هذه خبر لأنه فعل فاعل، والمبتدا الثاني وخبره في محل رفع خبر المبتدا الأول وهو بعض. إذن بعض مبتدا أول وذكره مبتدا ثاني، وحضل هذا فعل، والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدا الثاني، والجملة المبتدا الثاني وخبره في محل رفع خبر المبتدا الأول. حضل أي منع. منها السابق: وإن تؤكد جملة فمضمر عاملها، قلنا يحذف العامل وجوبا متى؟ إذا كانت الحال مؤكدة لمضمون الجملة، عاملها حينئذ يكون محذوفا، زيد أخوك عطوفا أحقه عطوفا ونحوه من الحال المؤكدة لمضمون الجملة وقد تقدم. كذلك الحال النائبة مناب الخبر ضربي زيدا قائما، ضربي زيدا قائما هذا سبق معنا في آخر باب المبتدا، وبعد حال ها وقبل حال لا يكون خبر عن الذي خبره قد أضمن، كضربي العبد مسيئا وأتم تبيني الحق منوطا بالحكم، هذا الذي أراد هنا إذا كان قائما. قد سبق تقرير ذلك في باب المبتدا والخبر. إذن ذكر موضعين مما يجب فيه حذف الحال، وبقي عليه موضعان أن ينوب عنه الحال، أن ينوب الحال عن عامل الحال، وذلك كقولك لمن شرب هنيئا، هنيئا هنيئا هذا ناب مناب الحال عامل الحال، وإذا أنيب مناب عامل الحال حينئذ امتنع ذكره. هنيئا مريئا غير داء مخامر لعزة من أعراضنا ما استحلت، فهنيئا هذا أنيب مناب العامل حينئذ وجب حذفه ولا يجوز ذكره ولا جمعه بين النائب ومناب عنه، يعني كالعوض لا يجمع بين العوض والمعوض عنه. ثاني أن تدل الحال على توبيخ، أقائما وقد قعد الناس، هذا فيه توبيخ، أقائما وقد قعد الناس، أتقوم قائما أو أتكون قائما أو نحو ذلك، حينئذ نقول قائما هذا عامله محذوف لأنه دل على توبيخ، دل على توبيخ. ومما حذف فيه عامل الحال وجوبا قولهم اشتريته بدرهم فصاعدا، وهذه ما يعنون لها بماذا؟ بالحال التي يبين بها ازدياد أو نقصان على جهة التدريج، على جهة التدريج. اشتريته بدرهم فصاعدا، اشتريته بدرهم فصاعدا، يعني فذهب الثمن صاعدا، فذهب الثمن صاعدا. وكذلك تصدقت بدينار فسافلا، سافلا هذا حال دلت على تدرج لكن في النقص لا في العلوم. وذهب المتصدق به سافلا، سافلا يعني في الدنو. إذن يجب حذف عامل المؤكد فيما إذا نابت الحال مناب الخبر، وكذلك الحال الدالة على زيادة أو نقص أو تدريب، وكذلك الحال المؤكد لمضمون الجملة. هذه خمسة مواضع مما يجب فيه حذف عامل الحال، وما عدا ذلك يكون جوازا. وإذا نظرنا إلى العامل المعنوي حينئذ نقول هذا النوع مما يجب ذكره العامل ولا يجوز حذفه، القسمة ثلاثية، ما يجب حذف العامل وهو خمسة أنواع، ما يجب ذكر العامل وهو العامل المعنوي سابق تلك ليت وكأن، ما يجوز فيه الوجهان وهو ما عدا ذلك. والضابط فيه أن تدل قرينة على المحذوف، حينئذ نقول هذا مما جاز حذفه. تنقسم الحال باعتبارات، هذا نختم به الباب. الأول نقول تنقسم الحال باعتبار انتقالها عن صاحبها ولزومها له إلى المنتقلة وهو الغالب واللازمة. إذن باعتبار انتقالها عن صاحبها ولزومها له نقول تنقسم إلى منتقلة وهو الغالب، هو الذي أشار إليه سابقا وكونه منتقلة، وإلى ملازمة وليس مستحقة، يعني ذلك مستحق. الثاني باعتبار قصدها لذاتها وعدمه، هل هي مقصودة بالذات أو لا، تنقسم إلى قسمين، مقصودة وهي الغالب، وموطئة وهي الجامدة الموصوفة التي ذكرناها سابقا بشرا سويا. الثالث تنقسم باعتبار التبيين والتوكيد إلى المبينة وهو الغالب وتسمى المؤسسة، والمؤكدة وهي التي يستفاد معناها بدونها، وهذه تقدمت كلها في كلام الناظم، هذه الأقسام الست تقدمت في كلام الناظم. الرابع تنقسم باعتبار جريانها على من هي له وغيره إلى الحقيقية وهي الغالب والسببية، نحو مررت بالدار قائما سكانها، يعني إذا رفع الضمير مستترا قلنا هذه حقيقية لأن الضمير رجع إلى من هي له، وأما إذا رفع الضمير رفعت اسما ظاهرا حينئذ نقول سببي كما هو الشأن في النعت، نعت حقيقي ونعت سببي، مررت بزيد قائم، مررت برجل قائم أبوه، هذا مثلها، مررت بالدار قائما سكانها. خامس، تنقسم باعتبار الزمان إلى مقارنة لعاملها وهو الغالب، بل قيل الأصل في الحال أنها مقارنة، مقارنة كل شيء بحسبه، ومقدرة وهي المستقبلة، ومنه ادخلوها خالدين، ادخلوها الآن خالدين يعني في المستقبل مقدرة. هذه أقسام خمسة تنقسم إليها الحال، والحال قد يحذف ما فيها عمل، وبعض ما يحذف ذكره حضن. إذن يجوز حذف الحال عامل الحال لدليل حالي أو لدليل مقالي، والمقالي يعنون به أن يكون جوابا لسؤال، والدليل الحالي الذي هو الفعل راشدا، لو قال راشدا لمن للقاصد للسفر، قال أريد أن أسافر، قال له راشدا يعني تسافر راشدا، والقرينة هنا حالية. قيل قد تحذف الحال كذلك كما حذف عامل الحال للقرينة، وأكثر ما يكون ذلك إذا كانت قولا أغنى عنه المقول، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام قائلين سلام سلام عليك، حينئذ نقول الحال هنا محذوفة، حال محذوفة لأن شأنها شأن الخبر والنعت، والنعت يجوز حذفه إذا عقل إذا علم، وكذلك الخبر إذا علم جاز حذفه. مثلها أو مثلهما الحال لأنها وصف في المعنى، وحينئذ يجوز حذفها قياسا على ما سبق. قال الناظم بعد ذلك رحمه الله تعالى: التمييز، هذا خاتمة أبواب المنصوبات، تمييز يذكرونه بعد الحال ما بينهما من أمور يتفقان عليهم، وهو خمسة ويفترقان في سبعة، تأتي في آخر الباب إن شاء الله تعالى. تمييز قلنا هذا آخر وخاتمة أبواب المنصوبات، حيث يذكر بعده المخفوضات ابتداء بحروف الجر، ثم يذكر الإضافة، ثم تتوالى أبواب النحو مما يكمل السابق، مما لا يكون من العمد، مما لا يكون من العمد، لأنهم يذكرون المرفوعات ثم المنصوبات ثم المخفوضات، ثم بعد ذلك باب نعمة وبئسة وفعل التفضيل الأخير. التمييز من المنصوبات ليس في كل أحواله، وإنما في بعض أحواله، وهذا بناء على إذا جررنا التمييز هل يسمى تمييزا أو لا، هل يسمى تمييزا أو لا. المشهور أنه يسمى تمييز، إذا قيل قفيز بر، بر جررناه يجوز فيه وجهان، شبر أرض، شبر أرضا، حينئذ نقول يجوز فيه الوجهان، إذا نصبناه لا شك أنه تمييز لأنه منصوب، وإذا جررنا الوجه الآخر وهو جائز، هل يخرج بالجر عن كونه تمييزا أو لا؟ الجمهور لا، سمى تمييزا، وإذا كان كذلك حينئذ نقول التمييز من المنصوبات في بعض أحواله كالمستثنى، كالمستثنى. وإذا قيل بأنه لا يسمى تمييزا حينئذ كل تمييز يكون منصوبا، هذا الأصل يكون منصوبا، ويرد التمييز في العدد، لكن جرت عادة النحاة في المطولة أنهم لا يدخلون العدد في باب التمييز الذي يذكر فيه، وإنما يشار إليه إشارة، ويذكرون بابا كاملا يسمونه باب العدد، هذا يأتينا في الأخير إن شاء الله تعالى، وهنا يذكرون ما عدا العدد مع كونه داخلا فيه، لأنه من رفع إبهام مفرد، تمييز نوعان، رفع إبهام لمفرد ومنه العدد، إني رأيت أحد عشر، أحد عشر ماذا؟ كوكبا، فكوكب هذا تمييز رفع إبهام المفرد وهو أحد عشر، حينئذ نقول هو مميز، لكن لا تذكر أحكامه هنا، إنما يذكر في بابه المستقل. التمييز يقال تمييز ومميز، وتبيين ومبين، وتفسير ومفسر، هذه ألفاظ مترادفة، ولكن التمييز هذا مشهور عند البصريين، والتفسير والتبيين مشهور عند الكوفيين، ولذلك الكوفي إذا فسر القرآن يقول هذا تفسير، هذا يكثر في بعض التفاسير، تفسير إذا ما تعرف المصطلح تفسير إيش هذا يقف ما نعرف تفسير، يقول تفسير المراد به التمييز، فمعرفة الصلاح الكوفيين يفيدك في معرفة ما قد يحكم به بعض المعربين لبعض الآي بأنه كذا، وأنت تحفظ المصطلح الخاص بالبصريين وقد لا تحيط علما بمصطلح الكوفيين فتقع في لبس. حينئذ التمييز يسمى تفسيرا وتبيينا، يسمى تمييزا، والأصل فيه أنه مصدر ميز، مصدر ميز يميز تمييزا، لأن التفعيل يأتي من فعل، يأتي من فعل. تقول ميزت كذا عن كذا إذا خلصت أحدهما من الآخر، ميزت كذا عن كذا إذا خلصت أحدهما من الآخر، وكذا إذا كانا متشابهين فورقت بينهما فميزت هذا عن ذاك. التمييز هذا مصدر، وهل المراد به المعنى المصدري؟ لا شك أنه ليس هو المراد، كالاستثناء. قلنا الاستثناء هناك أريد به المستثنى، لأن الاستثناء هذا معنى من المعاني، معنى مصدري، والحركة أو الذي يحكم عليه هو اللفظ، والاستثناء معنى. حينئذ لابد أن نقول أنه من إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول للمستثنى. ولكن هنا التمييز قيل بأنه صار هذا اللفظ حقيقة عرفية في المميز، حينئذ يصح أن يراد التمييز والمميز ويكون مصدقهما واحد، فالتمييز صار حقيقة عرفية في المميز، فقد لا نقول بأنه أطلق المصدر أريد به اسم المفعول. ولذلك إذا جئت تعرب تقول إني رأيت 11 كوكبا، كوكبا تقول مميز أو تمييز؟ تقول تمييز. لماذا؟ لأنه صار حقيقة عرفية في ماذا؟ في مرادفا للمميز. حينئذ لا نحتاج أن نقول كما قلنا في الاستثناء أنه من إطلاق المصدر إرادة اسم المفعول، وهذا الظاهر هو الذي عليه الاعتماد، أن التمييز صار حقيقة عرفية وهو مرادف لقولهم المميز، وإن كان في الأصل هو معنى مصدري أطلق أريد به اسم الفاعل. إذن هو مصدر بمعنى اسم الفاعل أي المميز، وصار حقيقة عرفية على المميز، فتقول هذا مميز وهذا تمييز، هذا مميز وهذا تمييز. اسم بمعنى من، مبين النكرة ينصب تمييزا بما قد فسره. عرفه الناظم هنا بكونه اسم، اسم هذا خبر لمبتدأ محذوف، هو اسم، هو اسم، لم يقل مصدر ولم يقل وصف، لأنه لا يكون إلا جامدا، لا يكون إلا جامدا. فقوله اسم هذا جنس، هذا جنس. أخرج الجملة والظرف والجار والمجرور، لأن المراد به الاسم الصريح، والتمييز لا يكون إلا اسما صريحا ولا يكون اسما مؤولا بالصريح خلاف الحال. هذا من الفوارق بين الحال والتمييز، لأنه قد يلتبس وقد يشتبه على البعض الفرق بينهما. فنقول الحال يكون وصفا، نقول الحال يكون وصفا، والوصف يشمل الصريح والمؤول بالصريح، فيكون جملة وظرفا وجارا ومجرورا. وأما التمييز فلا يكون إلا صريحا، فلا يقع التمييز جملة أو لا تقع الجملة تمييزا، ولا الظرف ولا الجار والمجرور تمييزا، إذن يختص بهما، فالتمييز لا يكون واحدا منها، وهذا أحد الفوارق بين الحال والتمييز. اسم هذا جنس، هذا جنس. بمعنى من، بمعنى من، يعني التمييز يكون على معنى من، يعني يفسر بمن. ما المراد بمن هنا؟ المراد بها من التي لبيان الجنس، لبيان الجنس، أن يكون لفظ عام ثم مبهم، لفظ مبهم ثم يؤتى بمن فتفسر ذلك اللفظ المبهم. وأوضح مثال له قوله تعالى فاجتنبوا الرجس. الرجس هذا يحتمل له الرجس المعنوي، الرجس الحسي، أصنام، الدماء، ميتات، يصدق على هذا وذاك. فاجتنبوا الرجس هذا فيه نوع إبهام، قال من الأوثان، من الأوثان هذه مفسرة للمراد بالرجس. حينئذ نقول من هذه لبيان الجنس، لبيان الجنس. فبمعنى من أي البيانية، بأن يكون المجرور بها هو المبين بها عينه، عينه هو المبين، كأنه قال الرجس هي الأوثان، الرجس المراد هنا في هذه الآية هي الأوثان. إذن الرجس والأوثان بمعنى واحد، بمعنى واحد، بأن يكون المجرور بها الذي بعدها يتلوه هو المبين بها عينه الرجس، عينه الأوثان، والأوثان عينها هي الرجس. والمراد هنا أن التمييز بين جنس المميز. إذا قلت عندي عشرون مهل، هذا يحتمل مثل فارتنبوا الرجس، عشرون كتابا، بيتا، ألفا، مليونا، يحتمل هذا وذاك. إذا قلت عندي عشرون كتابا، هذا مثل من الأوثان، حينئذ حصل به البيان، فأدي به ما أدي بمن التي لبيان الجنس. هذا المراد به كون التمييز على معنى من، يعني يؤدى به أو يفسر به ما يفسر به بمن، وليس المراد أن من مضمرة أو أنه مضمن معنى من، لا، ليس المراد، وإنما المراد كالظرف. نقول الظرف يلاحظ فيه معنى الظرفية، عندنا ظرف عام ومظروف، هذا المعنى موجود في الظرف، لا يشترط فيها أن يؤتى بفي أو نقول فيه مقدرة أو اللفظ مضمن معنى في، لا، وإنما يراد به أن التركيب هنا على معنى الظرفية، وهنا التركيب على معنى من البيانية. كما قلت هناك فاجتنبوا الرجس من الأوثان، فسرت ورفعت الإبهام الذي في الرجس بقولك الأوثان، حينئذ الأوثان هي عين الرجس والرجس هو عين الأوثان. عندي عشرون ماذا؟ هذا مبهم. فإذا قلت كتابا، كتاب هو عين العشرين والعشرون هي عينها الكتب، حينئذ نقول هذه جرت على معنى من التي لبيان الجنس. والمراد هنا أن التمييز بين جنس المميز، كما أن من البيانية تبين ما قبلها. وليس المراد بأن من مقدر قبل التمييز، لا، ليس المراد، وإن سيأتي معنا أنك قد تظهر لفظ من، هذا وجه جائز، لكنه من جهة اللفظ النطق وجر بمن إن شئت، لكن لفظا، وليس المراد أنها منوية، لا، المراد بها لفظا، لأن المعنى واحد، إذا حذفت من صار التركيب على معنى من، وإذا ذكرت لفظ من حينئذ خرج عن كون تمييزا من حيث الجر، من حيث النصب إلى الجر. إذن اسم صريح خرج به الجملة وما عطف عليه بمعنى من، هذا جار مجرور متعلق بقول بكائن صفة لاسم، يعني يعتبر فصلا، والفصول عند أرباب التعاريف تعرب خبرا نعتا بعد نعت، يعني لا يكون كل فصل نعتا لما قبله، وإنما ترجع إلى الجنس، لأن الإخراج يكون من الجنس. بمعنى من، أي أنه يفيد معناها، لا أنها مقدرة في نظم الكلام، إذن مر معنى هذا الباب الثالث الذي يقال فيه بأنه على معنى كذا، الأول الظرف على معنى في الظرفية، وكذلك الحال في حال كذا، وهذا الباب الثالث وهو التمييز. وليس المراد بالأبواب الثلاثة أن هذه الحروف مضمنة في الأسماء بعدها، وإنما المراد أن التركيب يفسر على أحد هذه الحروف. بمعنى من، أي أنه يفيد معناها، لأنها مقدرة في نظم الكلام، إذ قد لا يصلح لتقديرها، كما هو الشأن في الظرفية مع الظرف وفي مع الحال. اسم بمعنى من، مبين هذا نعت الاسم، أي مزيل، أبان بمعنى أظهر، وإذا أظهر معناه أزال، فهو مزيل لإبهام اسم قبله. مجمل الحقيقة أو إبهام نسبة في جملة أو شبهها، لأن التمييز نوعان، تمييز رفع إبهام لمفرد ورفع إبهام لنسبة، والنسبة إنما تكون في الجمل الفعلية والاسمية. إذا مزيل لإبهام اسم قبله، مجمل الحقيقة كعشرون، عندي عشرون، هذا مجمل الحقيقة. أو إبهام نسبة في جملة أو شبهها، طاب زيد، ماذا طاب؟ طاب نفسا، فنفسا هذا نقول تمييز رافع لإبهام نسبة، أي نسبة الجملة التي قبله. واستفيد منه أن التمييز لا يكون مؤكدا، إذا أخذ التبيين في حد التمييز، رأي سيبويه أن التمييز لا يكون مؤكدا، وأكثر النحاة على هذا، وخالفهم ابن هشام وغيره وأثبتوا أن التمييز قد يكون مؤكدا شأنه شأن الحال، كما أن الحال تكون مؤكدة، والحال المؤكدة إذا أثبتت لا تنافي المؤسسة، كذلك التمييز الأصل فيه البيان ورفع الإبهام للنسبة أو للمفرد، حينئذ قد يكون مؤكدا وقد يكون على حقيقته، لكن إذا أخذناه مبين هنا في أصل الحد حينئذ أخرجنا به التأكيد فلا يكون مؤكدا. وكما ذكرنا في السابق وصف فضلة منتصب مفهم في حالي، هذا لا يدخل فيه الحال المؤكدة، هذا التعريف خاص بالحال المؤسسة، فلا مانع أن يقال التمييز حقيقة أن يؤخذ في حده مبين، وإذا أردنا التأكيد حينئذ لا نحتاج إلى هذا اللفظ، لا نحتاج إلى هذا اللفظ، فنقول التمييز نوعان، تمييز حقيقي وتمييز مؤكد، كما أن الشأن في الحال حال حقيقية وهي المؤسسة، وحال ليست حقيقية إنما هي مؤكدة لما قبلها. هنا كذلك واستفيد منه أن التمييز لا يكون مؤكدا، وهو رأي سيبويه والجمهور، جمهور النحاة على هذا. وقيل يأتي غير مبين يعني مؤكد، غير مبين يعني مؤكد، فيعد مؤكدا، ومنه قوله تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، لو حذف شهرا 12 هل يحتاج إلى مفسر؟ ها، إن عدة الشهور عند الله 12، 12 خبر إن، هل 12 دون شهرا واضح المعنى أم مجمل؟ واضح المعنى، والتمييز إنما يأتي رافع لإبهام، أين الإبهام؟ ليس عندنا إبهام، إذن شهرا قالوا هذا مؤكد، تمييز مؤكد، لم يؤت به من أجل رفع إبهام العدد، لأن العدد معلوم هنا دونه، وإذا كان كذلك حينئذ صار مؤكدا، صار مؤكدا. أجيب بأن شهرا بالنسبة لعامله وهو 12 مبين، يعني لا تنظر إلى إن عدة الشهور عند الله، إنما انظر إلى 12 فقط، 12 لوحده دون الجملة، مبهم أو مبين؟ مبهم. إذا قالوا باعتبار العامل، لأن شهرا ما العامل فيه هو العدد نفسه 12، باعتبار عامله هو رافع لإبهام، إذن ليس فيه تأكيد، ليس فيه تأكيد. على كل مسألة محتملة، اسم بمعنى من مبين نكرة، نكرة هذا نعت ثالث لاسم، نكرة أخرج المعرفة، وهذا على مذهب البصريين أن التمييز لا يكون إلا نكرة، إلا نكرة، والعلة فيه هي عين العلة في الحال، أنه إذا حصل رفع الإبهام بالنكرة حينئذ مجيئه بزيادة فيه تدل على التعريف يعتبر من الحشو، يعتبر حشوا، حينئذ لا يلتفت إلى تلك الزيادة. مذهب الكوفيين جواز كونه نكرة ومعرفة، يجوز هذا وذاك، رأيتك لما أن عرفت وجوهنا صددت وطبت النفس يا قيس عن عمري، رأى الكوفيون أن النفس هنا تمييز، طبت النفس يا قيس، طبت النفس، دخلت عليه أل والأصل فيها التعريف، إذن يقع التمييز معرفة كما يقع نكرة، وإن كان الأصل أن يكون منكرا هذا هو الأصل، لكن مجيئه معرفة وقد جاء به السماع حينئذ نقول يجوز فيه الوجهان. وذهب البصريون إلى تأويل البيت وما جرى مجراه بأن أل هنا زائدة، ولاضطرار كبنات الأوبري كذا وطبت النفس، إذن حكمنا على أل بكونها زائدة، وإذا كانت زائدة حينئذ دخولها وخروجها سواء فلا تفيد تعريفا، فبقي التمييز على أصله، فكل لفظ نقل في لسان العرب وهو تمييز دخلت عليه أل فاحكم عليها بأنها زائدة، لأنها دخلت على ما وجب فيه التنكير، يعني على واجب التنكير، لازم التنكير. وأما على مذهب الكوفيين فيجوز الوجهان، والصحيح مذهب بصريين، لأن العلة الموجودة في الحال هي عينها موجودة في التمييز، وإذا حصل الجواب بالنكرة حينئذ لا يصلح أن يأتي بالمعرفة، لأن الزيادة النكرة، المعرفة نكرة وزيادة، رجل الرجل، نفس النفس، نقول نفس هذا نكرة، النفس نكرة وزيادة، إذن إذا حصل المراد والمقصود بالنكرة لماذا نأتي بلفظ زائد على مجرد النكرة؟ نقول هذا فيه حشو وهو مناف لأصل الكلام. إذن النكرة هذا نعت ثالث. إذن اسم بمعنى من مبين النكرة، مبين النكرة. عرفه ابن هشام في القاطر بقول اسم فضلة نكرة جامد مفسر لمن بهم من الذوات. اسم عرفنا الاحتراز به، فضلة إذن لا يكون عمدة، لا يكون عمدة، هذا وارد على تعريف الناظم. جامد وهذا من الفوارق بين الحال والتمييز، إذ يشترط في الحال أن تكون وصفا ويشترط في التمييز أن يكون جامدا يعني غير مشتق. مفسر لمن بهم من الذوات، مفسر لمن بهم من الذوات، وهذا يرد عليه المفسر للنسبة. فقول الناظم اسم بمعنى من مبين النكرة ينقصه قوله فضلة، ولو زيد عليه جامد كذلك يكون أولى. وابن عقيل عرفه بقوله كل اسم نكرة متضمن معنى من، متضمن معنى من هذا فيه إشكال، وإنما يقال على معنى من أو بمعنى من، وأما التضمين هذا محل نظر، لبيان ما قبله من إجمال نحو طاب زيد النفس وعندي شبر أرض. اسم بمعنى من مبين النكرة قيل اسم جنس، وبمعنى من هذا دخل فيه أربعة أشياء: تمييز واسم لا والمفعول الثاني من قولك أستغفر الله ذنبا والمشبه بالمفعول به نحو الحسن الوجه، حسن الوجه، هذا أربعة أشياء، لأنها تكون على معنى من، تمييز واضح على معنى من، واسم لا رجل في الدار، لا من رجل في الدار على معنى من، المفعول الثاني من أستغفر الله ذنبا، أستغفر الله ذنبا يعني من ذنب، إذا المفعول الثاني نقول على معنى من، المشبه بالمفعول به نحو الحسن، الحسن الوجه، حسن الوجه، هنا الحسن من الوجه يعني حسنه من الوجه، حينئذ نقول هذا على معنى من. اسم بمعنى من مبين النكرة، إذا قيل بمعنى من وفسرنا من بأن المراد بها البيانية، حينئذ اختص التعريف بالتمييز، لأن اسم لا وإن كان على معنى من إلا أنها ليست البيانية وإنما هي الاستغراقية، فخرجت بقولنا من بيانية. والمفعول الثاني من أستغفر الله ذنبا يعني أستغفر الله من ذنب، من ذنب هنا من ابتدائية وليست بيانية، حينئذ خرج بقولنا بمعنى من وفسرنا من بالبيانية. والمشبه بالمفعول به، المشبه بالمفعول به من هنا فيه بيانية نحو الحسن الوجه، لكن قوله مبين مخرج لما سوى التمييز والمشبه بالمفعول به، لأن من إذا فسرناها بأنها بيانية حينئذ لا يتأتى معنى من الاستغراقية ولا من الابتدائية، ثم التمييز داخل معنى وبقي المشبه بالمفعول به، والمشبه بالمفعول به لا يكون إلا معرفة، حينئذ نكرة نقول هذا مخرج للمشبه بالمفعول به. فاسم جنس وبمعنى من مخرج لما ليس بمعنى من، هذا واضح كالظرف والحال، الحال يكون بمعنى في. ومبين مخرج لاسم لا النافية للجنس ونحو ذنبا من قوله أستغفر الله ذنبا لست محصيه، فإنهما وإن كان على معنى من لكنها في الأول للاستغراق لا رجل يعني لا من رجل، وفي الثاني للابتداء أي استغفارا مبتدأ من أول الذنوب إلى ما لا يتناهى. ونكر مخرج لنحو الحسن وجهه أي بالنصب على التشبيه بالمفعول به لا على التمييز لعدم تنكيره، لعدم تنكيره. ينصب تمييزا اسم بمعنى من مبين نكرة، ينصب تمييزا بما قد فسره، بما قد فسره، هذا فيه إجمال عند الناظم رحمه الله تعالى. حينئذ نقول التمييز إما أن يكون تمييزا لمفرد وإما أن يكون تمييزا لجملة، والمراد بالجملة النسبة. العامل في التمييز المفرد هو الاسم المبهم قبله، تمييز الذي يكون تمييزا لمفرد العامل فيه هو السابق له يعني عندي 20 كتابا، كتابا منصوب، ما العامل فيه؟ 20 نفسها. عند كشبر أرضا، أرضا ما العامل فيه؟ شبر. كذلك قفيز برة، برة تمييز، والعامل فيه قفيز نفسه. منوين عسلا، عسلا هذا تمييز، العامل فيه منوين. إذن أرضا هذا مفسر، وشبر هذا مفسر، العامل في المفسر هو المفسر، ولذلك قال ينصب تمييزا بما قد فسره. تمييز فسر هنا ماذا؟ فسر الاسم المفرد وهو شبر مثلا أو قفيز أو منوي. هذا محل وفاق بين النحاة أن العامل في التمييز المفرد هو اللفظ الذي قبله، وإن كان جامدا، إلا أنه أشبه اسم الفاعل في كونه طالبا لما بعده. وسبق أن العامل إنما عامل لكونه يقتضي ما بعده ليتمم معناه، وهنا وقع إبهام كما هو الشأن في الفعل نفسه، فوقع إبهام 20 فصار هذا اللفظ طالبا لما بعده على أنه رافع لإبهامه فنصبه على التمييز. وهذا محل وفاق، ناصب التمييز في هذا النوع مميزه، مميزه مميز بالفتح بلا خلاف. وعمل مع جموده كونه جامدا ليس وصفا لشبهه اسم الفاعل في الطلب المعنوي لمعموله. وهذا داخل في قول الناظم هنا ينصب تمييزا بما، يعني بعامل قد فسره التمييز، فسر فيه ضمير مستتر وفيه ضمير الذي هو الهاء. الهاء يعود على ما اسم الموصول وفسرناها بالعامل، وفسر الضمير المستتر فيه ضمير يعود على التمييز، يعني كأنه قال ينصب تمييزا بعامل قد فسر التمييز ذلك العامل. حينئذ شمل ماذا؟ شمل المفرد، هذا محل وفاق كشبر أرضا، وبقي معنى الجملة وهذا محل نزاع. إذا قيل طاب زيد نفسا، نفسا هذا تمييز للنسبة، تمييز للنسبة، هل العامل فيه هو الفعل السابق في الجملة أو نفس الجملة؟ جمهور النحاة تبع لسيبويه أنه الفعل الذي تضمنته الجملة، الفعل الذي تضمنته الجملة. ومذهب ابن عصفور ومن تبعه أنه مضمون الجملة، مضمون الجملة، ونسبه للمحققين. حينئذ ظاهر كلام الناظم هنا أي المذهبين؟ بما قد فسره، هو فسر الجملة، إذن صار منصوبا بماذا؟ بالجملة، صار منصوبا بالجملة لا بالفعل أو شبه الفعل الذي تضمنته الجملة، وهذا ينافي ما اختاره في هذا الباب هو نفسه. ولذلك قال وعامل التمييز قد مطلقة، عامل التمييز، إذن دل على ماذا؟ على أنه يختار أن الفعل هو الذي ماذا؟ هو الذي عمل في تمييز الجملة. ولذلك ابن هشام لما أورد هذا البيت في الأوضة قال وقد بطل عمومه بكون العامل في تمييز الجملة هو الفعل لا للجملة نفسها، لأن قوله بما قد فسره عام يشمل تفسيره للمفرد فالمفرد عامل فيه، ويشمل تفسيره للجملة فالجملة عاملة فيه، وليس الأمر كذلك، بل الصواب أن العامل في تمييز الجملة هو الفعل الذي متضمنته الجملة. عبارته عامة وليس مرادا بها العموم، لأنه يقتضي أن ناصب تمييز النسبة هو النسبة بين المسند والمسند إليه، يعني مضمون الجملة، لأنها هي المفسرة به، هي المفسرة به بالتمييز، وذلك غير مراد، ذلك غير مراد حتى للناظم، وإن اختار هو في غير هذا الكتاب مذهب ابن عصفور، لكنه في هذا الكتاب لا، سيأتي معنى ذلك. وأجيب بأن التمييز لما فسر إبهام نسبة الفعل إلى فاعله أو مفعوله فكأنه الفعل فسر نفسه، فكان التمييز منصوبا به لأنه الذي يصح أن يكون عاملا، يعني أرادوا الاعتذار للناظم هنا بأن العموم ليس مرادا، ليس مرادا، فإذا فسر التمييز الجملة كأنه في المعنى فسر الفعل، يعني من أجل أن نرد مراد الناظم هنا في كون الناصب للتمييز تمييز الجملة هو الفعل، قالوا لما أكد التمييز الجملة والعصر في الجملة ما هو؟ هو الفعل أو ما جرى مجرى الفعل، فكأنه أكد نفس الفعل، هذا فيه تعسف، والصواب أنه عام ولكنه ليس مرادا لما سيأتي من كلامه. اسم بمعنى من مبين نكرة ينصب تمييزا بما قد فسره. ونقول المبهم المفتقر للتمييز نوعان: جملة ومفرد. بما قد فسره تمييز نوعان: رافع لإبهام مفرد ورافع لإبهام نسبة. نسبة، والمراد بالنسبة المعنى الذي ربط الفعل بالفاعل أو بالمفعول به، نسبة التي يريدها المناطق هناك. الارتباط بين المسند والمسند إليه، الارتباط بين المبتدا والخبر، ثم ارتباط هذا يسمى نسبة، يأتينا في باب نضافة إن شاء الله مزيد توضيح. المفرد هنا مراد به في باب التمييز ما يشمل أربعة أنواع، أربعة أنواع. الأول العدد، إني رأيت أحد عشر كوكبا، أحد عشر يعتبر مفردا هنا وإن كان مركبا عند في غير هذا الباب، وهذا كما ذكرنا لا يتعرض له النحاة هنا عند من بوب للعدد بباب المستقيم، فسيأتي في محله. النوع الثاني المقدار، المقدار وهو ثلاثة أشياء: إما مساحة كشبر أرضة، أو كيل كقفيز برة، أو وزن كمنوين عسلة، تثنية منى كعصا ويقال فيه من، ويثنى ويقال فيه منان، منان تثنية من وهو لغة في منى كعصا. إذن الثاني المقدار، وهو إما مساحة أو كيل أو وزن، وهي التي مثل لها الناظم في قوله كشبر نرضى مساحة وقفيز برة، وهذا مثال للكيل، ومنوين عسلا هذا مثال للوزن. ثالث ما يشبه المقدار، ليس مقدارا وإنما يشبه المقدار، يعني ألفاظ أجرتها العرب مجرى أو مجرى المقدار، ألفاظ المقدار يعني السابقة قفيز وماذا أو شبر أو منوين، أجرتها مجرى هذه الألفاظ في الافتقار إلى التمييز. نحو ماذا؟ نحو مثقال ذرة خيرا، مثقال ذرة خيرا، نقول هذا مثقال يعتبر من المقادير ليس حقيقة وإنما مما أشبه المقادير. ونحي سمنة، نحي بكسر النون وإسكان الحاء، هذا أشبه ما يكون بوزن عندهم معين. ولو جئنا بمثله مددا، يعني ما كان فيه معنى أو دل على المثلية، كما عبر ابن هشام في غير موضع، ما دل على المثلية أو دل على المغايرة، إن لنا مثلها إبلا، إن لنا غيرها إبلا. الرابع ما كان فرعا للتمييز، خاتم حديدا، هذا خاتم حديدا، حديدا هذا تمييز لحديد، فإن الخاتم فرع الحديد، ومثله باب ساجا وجبة خزا، فهذا تمييز عند المبرد، عند المبرد وجرى عليه ابن هشام في سائر كتبه، وعند سيبويه لا، لا يعتبر تمييزا وإنما هو حال، هذا حديد، هذا نعم، هذا خاتم حديدا، حديدا هذا عند سيبويه حال وليس بتمييز، لأن التمييز عنده محصور في بابين المقدار وشبهه فحسب، وما عداه لا. حينئذ ما جاء منصوبا وهو مشبه للتمييز عربه حالا، وقيل أنه حال لا يجوز جعله تمييزا، لأن الاسم الذي ينتصب تمييزا إنما يقع بعد المقدار أو ما يشبه المقدار، وهذا ليس واحدا منهما، حينئذ تعين أن يكون حالا لا تمييز، لأن ثم تناسب بين الحال والتمييز، وهذا مذهب سيبويه تبعه الكثير. والصواب أنه يعرب تمييزا، لماذا؟ لأنه فارق الحال من ثلاث جهات: أولا كون صاحبها نكرة، هذا خاتم، خاتم نكرة، وصاحب الحال يكون معرفة، هذا خاتم حديدا ها جامد لا مشتق. ثالثا حديد صفة لازمة أو منتقلة، لازمة، إذن خالف الحال من ثلاث جهات، فالأولى أن يعرب تمييزا خلافا لما اختاره سيبويه. هذا ما يسمى بماذا؟ مفسر لمفرد، وهو مدل على مقدار وألحق به سائر الأنواع الثلاث. والثاني الجملة، فتمييز الجملة رفع إبهام ما تضمنته من نسبة عامل فعلا كان أو ما جرى مجراه من مصدر أو وصف أو اسم فعل إلى معموله من فاعل أو مفعول، يعني النسبة إسناد الفاعل إسناد الفعل وما جرى مجراه إلى معموله سواء كان فاعلا أو مفعولا بينهما ارتباط، قد يقع إبهام فيه. حينئذ نقول إذا وقع الإبهام في النسبة بين الفعل وما جرى مجراه ومعموله كالفاعل المفعول به احتجنا إلى لفظ يكشف هذا الإبهام، ولذلك يمثلون له بماذا؟ طاب زيد نفسا، قالوا هذا محول عن فاعل، طابت نفس زيد، طابت نفس زيد، نفس زيد النفس هذا فاعل، حذف الفاعل الذي هو المضاف، حذف الفاعل الذي هو المضاف، فانتصب أو ارتفع المضاف إليه ارتفاعه، فقيل ماذا؟ طاب زيد، حذفت المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه فارتفع ارتفاعه، سيأتينا في باب الإضافة. حينئذ قيل طاب زيد، طاب زيد ماذا؟ هذا يحتمل، صار مبهما، صار مبهما. حينئذ رجعنا إلى المضاف الذي حذفناه فجئنا به منصوبا على التمييز ليكشف لنا الإبهام الذي وقع بحذفه، لأنه لما حذف وقعنا في إشكال. فإذا قيل طاب زيد، ها ماذا طاب زيد؟ نفسا. اشتعل الرأس شيبا، الأصل اشتعل شيب الرأس، مضاف مضاف إليه، شيب هذا فاعل، اشتعل شيب الرأس، حذف الفاعل الذي هو المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه فارتفع ارتفاعه، اشتعل الرأس، اشتعل هذا حريق أو قمل أو ماذا؟ اشتعل ماذا؟ اشتعل الرأس شيبا. رجعنا إلى المضاف الذي حذفناه فجئنا به فنصبناه على التمييز فكشف لنا إبهام النسبة. اشتعل لوحدها لا تحتاج إلى كشف لأنه واضح المعنى، اشتعل الرأس لوحدها لا تحتاج إلى كشف، كذلك ما الذي يحتاج إلى كشف؟ النسبة، العلاقة بين الفعل والفاعل، ولذلك نقول النسبة هي الارتباط بين العامل والمعمول. اشتعل لوحده لا يحتاج إلى كشف، رأس لوحده واضح معلوم ليس فيه إبهام، لكن لما نسبت الاشتعال إلى الرأس حينئذ احتمل اشتعال ماذا؟ فاحتمل أكثر من معنى فاحتجنا إلى التمييز، فقال اشتعل الرأس شيبا. وفجرنا الأرض عيونا، عيونا فجرنا عيون الأرض، هذا محول عن مفعول، محول عن مفعول، فجرنا الأرض عيونا، فجرنا عيون الأرض، فعل به ما فعل بسابقه، قيل فجرنا الأرض، هذا يحتمل عيونا، ها رفعنا الإبهام والذي وقع في النسبة، فجرنا التفجير واضح والعيون، فجرنا الأرض والأرض واضح نحتاج إلى كشف، لكن فجرنا الأرض ماذا؟ هذا محتمل أنهارا عيونا غير ذلك، حينئذ نقول احتجنا إلى التمييز. ولذلك إذا نظرت إلى المعنى فجرنا عيون الأرض، فجرنا الأرض عيونا، أيهما أبلغ؟ هو لا شك القرآن أبلغ، لكن لو قيل في غير القرآن فجرنا الأرض عيونا كأن الأرض كلها صارت عيون، لكن فجرنا عيون الأرض، ها عيون الأرض فقط، لا العيون عين الجارية، حينئذ نقول فجرنا عيون الأرض، هذا أدنى في المعنى من قوله فجرنا الأرض عيونا. إذن تمييز الجملة يأتي لرفع إبهام ما تضمنته من نسبة العامل إلى المعمول، من نسبة العامل إلى المعمول، ثم هو على ثلاثة أنحاء، والمشهور أنه إما محول عن فاعل كما ذكرناه في طاب زيد نفسا، وإما محول عن مفعول كما في فجرنا الأرض عيونا. قيل قد يكون محولا عن غيرهما، وذلك بعد أفعل التفضيل المخبر به عما هو مغاير للتمييز، يعني عن المبتدأ، مثل ماذا؟ زيد أكثر منك علما، زيد أكثر منك علما، أصله علم زيد أكثر، علم زيد أكثر، زيد أكثر منك علما، علما أصله ماذا؟ مبتدأ، علم زيد أكثر، حذف علم الذي هو المبتدأ وصار زيد هو المبتدأ، زيد أكثر، أكثر ماذا؟ هذا احتمل صار فيه إبهام أكثر منك ماذا؟ علما. فجئنا بالمبتدأ الذي حذفناه فنصبناه على أنه تمييز لرفع إبهام النسبة. ومنه أنا أكثر منك مالا، مالي أكثر منك، مالي أكثر منك، حذف مال فصل الضمير ارتفع صار أنا. إذن أنا أصله الياء مالي، حذف المبتدأ مال ثم انفصل الضمير ولا يكون في محل رفع، فجاء بضمير منفصل يكون في محل رفع، فقال أنا، أنا أكثر منك ما ماذا، هذا صار فيه إبهام، فاحتاجنا إلى المبتدأ الذي حذفناه ورددناه لنصبه على التمييز ليكشف لنا الإبهام. مالي أكثر منك، فإن كان الواقع بعد أفعل التفضيل هو عين المخبر عنه وجب خفضه بالإضافة. مال زيد أكثر مال، إلا إذا كان أفعل التفضيل مضافا إلى غيره فينصب، هذا سيأتي منصوصا عليه قول الناظم. نعم. وناصب التمييز في هذا النوع الجملة عند سيبويه هو العامل، العامل الذي تضمنته الجملة لا نفس الجملة، العامل الذي تضمنته الجملة هو الناصب. طاب زيد نفسا، نفسا تمييز منصوب، ما العامل فيه؟ طاب، طاب هو العامل، فعل ماضي هو الذي عمل النصب في التمييز. فجرنا الأرض عيونا، عيونا ما العامل فيه؟ فجرنا، فجر، نقول هذا هو العامل في التمييز. أنا أكثر منك مالا، أنا أكثر منك مالا، أكثر هو الخبر، وأكثر فيها معنى، معنى ماذا؟ فيها معنى الفعل، فيها معنى الفعل. إذن عند سيبويه العامل الذي تضمنته الجملة لا نفس العامل، وهو الذي يقتضيه كلام الناظم كما سيأتي في هذا الباب. وذهب بعضهم ومنسوب لابن عصفور إلى أن الناصب له نفس الجملة، نفس الجملة، وكلام الناظم هنا محتمل للمذهبين لأن لفظه عام بما قد فسره، هذا يحتمل، يحتمل أنه أراد به العامل الذي تضمنته الجملة، ويحتمل أنه أراد به نفس الجملة، ولذلك قال ابن هشام أن عمومه فيه إبطال. محتمل للمذهبين، إذ يصح أن يقال أنه فسر العامل لأنه رفع إبهام نسبته إلى معموله، وأنه فسر الجملة لأنه رفع إبهام ما تضمنته من نسبة، من نسبة. إذن قوله اسم بمعنى من مبين النكرة هذا حد للتمييز، قوله ينصب تمييزا هذا بيان لحكمه، ينصب ينصب هذا الاسم بالقيود السابقة تمييزا مميزا، تمييزا هذا حال من فاعل، من نائب الفاعل، ينصب هو نائب الفاعل، تمييزا هذا حال منه. بما قد فسره، بما هذا جار مجرور متعلق بقوله ها ينصب، بما يعني بالذي قد فسره، كشبر أرضا، شبر أرضا كاف هذه تمثيلية داخل على محذوف، كقولك هذا شبر أرضا، شبر خبر مبتدا محذوف، وأرضا هذا تمييز، هذا شبر، شبر من ماذا؟ ثوب، بساط، أرض، جدار، يحتمل هذا وذاك. حينئذ قيل أرضا، جاء بالتمييز ليكشف لنا إبهام مفرد لأنه مبهم، الشبر هذا مبهم، العامل في أرضا هو لفظ الشبر نفسه، وهذا مثال للمساحة. وقفيز برا قول فيه كسابقه، قفيز برا، برا هذا تمييز منصوب بقفيز وهو مكيل. ومنوين قلنا هذا منوين تثنية منى كعصا، ويقال من ويثنى منان. ومنوين عسلا، عسلا وتمرا، عسلا هذا هو التمييز، وتمرا هذا معطوف عليه، ولا يكون ما بعد الواو تمييزا لأن الواو تعتبر فاصلا. إذن تمييز المفرد رفع إبهام ما دل عليه من مقدار مساحي أو كيل أو وزن، وهو ما ذكره الناظم ولم يذكر غيره. لماذا؟ لأن هو الأصل، هذا الأصل في التمييز الذي يرفع إبهام مفرد أن يكون في المقدرات، في المقدرات. وأما العدد وإن كان كثيرا لكنه سيأتي في بابه المستقيم. قال الشارح هنا وهو التمييز كل اسم نكرة متضمن معنى من لبيان ما قبله من إجمال، نحو طاب زيد نفسا وعندي شبر أرض، طاب زيد نفسا هذا مثال تمييز الجملة النسبة، وعندي شبر أرضا هذا تمييز المفرد. واحترز بقول متضمن معنى من الحال، قلنا الأولى حذف كلمة متضمن من الحال، فإن متضمنة معنى في، وقوله لبيان ما قبله احتراز مما تضمن معنى من وليس فيه بيان لما قبله، يعني ليست من فيه بيانية، كاسم لا التي لنفي الجنس فإن من فيها لبيان الاستغراق استغراقية، ونحو لا رجل قائم، لا رجل، لا من رجل قائم، أقول هذه من ليست بيانية وإنما هي للاستغراق. وقول لبيان ما قبله من إجمال يشمل نوعي التمييز وهما المبين إجمال ذات والمبين إجمال نسبة، فالمبين إجمال الذات هو الواقع بعد المقادير هو الأكثر، وهي الممسوحات نحو له شبر أرضا، له شبر أرضا، حين نقول أرضا هذا العامل فيه شبر وهو جامد، فإن قيل كيف عمل نقول لأنه أشبه اسم الفاعل في الطلب يقتضي ما بعده لذلك نصب. والمكيلات نحو له قفيز برة، والموزونات له منوان عسلا وتمرة، والأعداد نحو عندي 20 درهم وهو منصوب بما قد فسره بالمفسر يعني، وهو شبر وقفيز ومنوان وعشرون. والمبين إجمال النسبة هو المسوق لبيان ما تعلق به العامل من فاعل أو مفعول، والأمثلة ما ذكرناه. وقد لا يكون محولا مثل امتلأ الإناء ماء، إذا النسبة أو المبين لنسبة قد يكون محولا وقد لا يكون، محول هو الأكثر والضابط فيه أن يكون محولا عن فاعل أو مفعول أو مبتدأ، وغير المحول هذا سماعي يحفظ في ألفاظ ولا يقاس عليه امتلأ الإناء ماء. والناصب له في هذا النوع هو العامل الذي قبله، اختار خلاف ما دل عليه النظم. قال رحمه الله وبعد ذي وشبه هجره إذا أضفتها كمد حنطة غذاء، والنصب بعد ما أضيف وجب إن كان مثل ملء الأرض ذهبا. وبعد ذي المذكورات الثلاث كشبر أرضا ممسوحات، قفيز برة، مكيلات، منوين عسلا موزونات، بعد ذي ثلاث المذكورات وشبهها هو النوع الثاني الذي ذكرناه مثله ونحو ذلك، مما أجرته العرب مجراها في الافتقار إلى مميز، وهي الأوعية المراد بها المقدار كذنوب ماء وحب عسل بضم الحاء ونحي سمنا وراقود خلا، وما حمل على ذلك في كل مجمل الحقيقة مرفوع إجماله بما بعده، كل لفظ مجمل يحتاج إلى كشف ورفع إبهام فهو داخل في هذا، إما أنه محمول على التمييز حقيقة وإما أنه داخل في قوله وشبهها. وبعد ذي بعد هذا الظرف منصوب على الظرفية متعلق بقوله جروره، وجروره أي تمييز بعد ذي المذكورات وشبهها إذا أضفتها، هذا وجه آخر يعني يجوز لك فيما سبق النصب وهو الأصل ويجوز لك الإضافة، تقول له شبر أرضا، ويجوز أن تقول له شبر أرض، شبر أرض وقفيز بر ومنوى عسل، ترفع منوى عسل كذلك، له شبر أرض، له خبر مقدم وشبر مبتدأ مؤخر وهو مضاف وأرض مضاف إليه، هل يسمى أرض هذا تمييز أو لا؟ الأكثر على أنه يسمى تمييزا ويكون مجرورا، وابن هشام لا يرى أنه يسمى تمييز، خرج عن باب التمييز إذا أضفته. إذن هذا تجويز من الناظم تبعا لما تقرر في لسان العرب أن التمييز المبين للمفرد يجوز إضافته، حينئذ يخرج عن النصب إلى الجر فيكون مجرورا بعد أن كان منصوبا. وبعد ذي المقدرات الثلاث وشبهها، فهم منه أن التمييز بعد العدد لا يجيء بالوجهين، يعني 12 كوكبا لا يتصور هنا الإضافة، ولذلك قلت أن باب العدد الأصل أنه لا يدخل هنا في من بوب للعدد، فالأحكام هنا خاصة بما عدا العدد لأنه سيذكره في باب مستقل. إذن وبعد ذي هذا اسم إشارة خاصة به المذكورات وشبهها أخرج به العدد، حينئذ العدد لا يجوز فيه الوجهان بل يتعين فيه النصب فيما نصب تمييزه والخفض فيما خفض تمييزه، وأما جواز الوجهين النصب في المخفوض أو الخفض للمنصوب وليس داخلا معنا، إنما خاص بهذه المذكورات. أجروره وجوبا أو جوازا؟ قطعا جوازا، كيف نقول واجب؟ بل هو جوازا. أجروره يعني جوازا. فإن أريد نفس الآلة التي يقدر بها وجب الجر. يعني الآن إذا قيل مقدار كيل، إذا قلت مثلا اشتريت صاعا تمرا، صاع، المقدار يطلق ويراد به الآلة، صاع نفسه صاع، ويراد به ما كيل به. فإذا قلت اشتريت صاعا تمرا، هل أنت اشتريت التمر الذي وزن بالصاع أم الصاع الذي يوزن به التمر؟ يحتمل هو، يحتمل هذا وذاك، يحتمل هذا وذاك. فإذا قلت اشتريت صاعا تمرا، اشتريت صاعا تمرا، في أصل التركيب يطلق الصاع ويراد به نفس الآلة، ويطلق الصاع ويراد به ما يكال به، يحتمل هذا وذاك. إذا جررت حينئذ صار محتملا، صار محتملا، لأننا جوزنا في الوجه الأول السابق شبر الأرض، جوزنا فيه الوجهين، وإذا أردنا به الآلة تعين الجر. فإذا جررنا حينئذ صار محتملا للصاع نفسه وللذي كيل به الصاع، صار محتملا. لكن إذا أضيف وأريد به اسم الآلة صار على معنى اللام لا على معنى من، صار على معنى اللام لا على معنى من. وإذا نصبنا قيل تعين في أن المراد به نفس التمر لا الصاع، يعني لا يراد به الآلة. إذن تجويز الوجهين نصب مع الجر نقول هذا يختلف به المعنى، ليس هكذا؟ فإذا نصبنا حينئذ تعين يدل على أن المتكلم أراد أن عنده ما يملأ الوعاء المذكور من الجنس المذكور، اشتريت صاعا تمرا، بالنصب يتعين هذا. وأما إذا جررته حينئذ يحتمل، فهو نص في المقصود. وأما الجر فيحتمل أن يكون مراده ذلك، وأن يكون مراده بيان أن عنده الوعاء الصالح لذلك، لأن المقدار يطلق ويراد به ما يعرف به قدر الشيء من آلة مساحة أو آلة وزن أو آلة كيل، ويطلق بمعنى الشيء المقدر بالآلة، فهو يحتمل هذا وذاك. إذن أجرره نقول هذا جوازا. متى؟ إذا أردنا الشيء الذي يكال، تمر نفسه، البر نفسه، وإذا أردنا الآلة نفسها، المنى والقفيز والشبر، إذا أردنا الآلة نفسها وجب الجر، لكن لا يكون على معنى من، وإنما يكون على معنى لا. جوازا أجرره جوازا. فإن أريد نفس الآلة التي يقدر بها وجب الجر، وجب الجر، لكن ليس هذا مرادا هنا، ليس مرادا هنا، لأن الإضافة فيه على معنى اللام لا من، حتى يكون تمييزا، فليس بتمييز، ليس بتمييز، لكن إذا تكلم به يلتبس بالتمييز، يلتبس بالتمييز. إذا أضفتها يعني أضفتها إلى التمييز، هذه المقدرات الثلاث إذا أضفتها إلى التمييز أجرره جوازا. كمد حنطة غذاء، كقولك مد حنطة غذاء، عندي مدا غذاء، مد حنطة، مد عندي، ها مد غذاء، كيف نعرف هذه بالنصب؟ مد حنطة، مد حنطة، عندي مد حنطة، هذا الأصل، عندي مد مثل صاع، حنطة، حنطة هذا نقول تمييز وقع بعد المد، والمد هذا اسم آلة، حينئذ جاز إضافته إلى التمييز، فتقول عندي مد حنطة بالإضافة، مد حنطة بالإضافة، فيحتمل النوعين، لكن ليس النوع الثاني مراد هنا. مد حنطة الآلة نفسها وجب الجر، يعني مد للحنطة، مد للحنطة، ويحتمل ماذا؟ ها الشيء المقدر نفسه الحنطة، حينئذ يكون مد حنطة، مد من حنطة على معنى من، لكن باللام ليس هو المراد، لكن إذا تكلم به يحتمل الوجهين. وبعد ذي وشبهها أجروره جوازا. إذا أضفتها يعني إلى التمييز المنصوب، إذا أضفتها إليه، كمد حنطة، مد مبتدا وهو مضاف، حنطة مضاف إليه، غذاء هذا خبر مبتدا، خبر مبتدا، مد مبتدا، وغذا هذا خبر المبتدا. وشبر أرض، شبر أرضا، شبر أرض. وقفيز بر، قفيزا برا، هذا الأصل. ومنوى عسل، منوين، هذا الأصل فيه. غذا أعربه الشاطبي بدلا أو حالا، وغذاء بمعجمتين ككتاب، غذاء ككتاب، وهو ما يبتدى به في أي وقت، غذاء في أي وقت. وأما الغذاء كسحاب فهو ما يؤكل أول النهار، غذاء كسحاب. والنصب بعدما أضيف وجب إن كان مثل ملء الأرض ذهبا، هذا تقييد للبيت السابق، أجرره مطلقا ولو أضيف إلى غير التمييز لا، وإنما يشترط فيه ألا يضاف إلى غير التمييز، فإن أضيف حينئذ وجب نصب التمييز. هذا البيت تقييد لسابقه، فمعنى جروره إذا أضفتها أي إلى التمييز، بخلاف ما إذا كانت مضافة إلى غيره، إذا كانت هي مضافة إلى غيره حينئذ تعين النصب. ملء الأرض ذهبا، ملء الأرض ذهبا، ملء الأرض ذهبا، ذهبا هذا تمييز، لا يصح أن يضاف إلى ما قبله. لماذا؟ لأن ملء الأرض مضاف ومضاف إليه. ملء ماذا؟ ملء الأرض ذهبا، ملء الأرض هذا محتمل فيه إبهام، فإذا قلت ملء الأرض ذهبا هل يتصور فيه الإضافة؟ ما يتصور. لماذا؟ لأنه هو في نفسه مضاف، العرب لا تركب ثلاثة أشياء، ثلاث كلمات. والنصب بعدما أضيف وجب، والنصب هذا واجب مبتدا للتمييز، بعد هذا متعلق بقوله النصب لأنه مصدر، والمصدر يتعلق به الضرب. بعدما أضيف، ما هو الذي أضيف؟ يعني من هذه المقدرات الثلاثة لغير التمييز وجب، الألف الإطلاق، النصب وجب، وجب هذا خبر النصب. إن كان المضاف لا يصح إغناؤه عن المضاف إليه، إن كان المضاف لا يصح إغناؤه عن المضاف إليه، مثل ماذا؟ مثل ملء الأرض ذهبا، الأرض هنا الهمزة مسهلة، ملء الأرض بتحريك اللام ذهبا، حذف خبره لملء مبتدا وهو مضاف، والأرض مضاف إليه، وذهب التمييز، والخبر محذوف يعني لي، جار ومجرور متعلق بمحذوف. ومثله ما في السماء قدر راحة سحابا، إذ لا يصح ملء ذهب، لا يصح أن يقال ملء ذهب، مش ملء ذهب، ملء مضاف إلى الأرض، حينئذ لا يمتنع أن يضاف التمييز الذي هو ذهب إلى ملء الأرض، فلا يقال ملء ذهب ولا قدر سحاب. فإن صح إغناء المضاف عن المضاف إليه جاز نصب التمييز، وجاز جره بالإضافة بعد حذف المضاف إليه. أشجع الناس رجلا، زيد أشجع الناس رجلا، لو قال هو أشجع رجل، يعني إذا حذف المضاف وأضيف إلى التمييز فصح المعنى، حينئذ نقول يجوز فيه الوجهان، أن يبقى على أصله فينصب ويكون النصب جائز النصب، ويحتمل أنه واجب النصب، جائز النصب مع جره بعد حذف المضاف إليه. إذا قيل زيد أشجع الناس رجلا، حينئذ نقول أشجع رجل، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. لماذا؟ لأنه صح أن نستغني بالتمييز عن المضاف إليه، لكن ملء الأرض ذهبا، ملء ذهب هذا لا يصح، كذلك قدر سحاب نقول لا يصح، حينئذ يمتنع. والنصب بعدما أضيف وجب إن كان مثل ملء الأرض ذهبا، يعني أن المميز إذا أضيف وجب نصب التمييز، ومنه قوله إن كان مثل إلى آخره، أنه لا يجب نصبه إلا إذا كان كالمثال المذكور، وهو إن كان المضاف لا يصح إغناؤه عن المضاف إليه. قال هنا فإن أضيف دال على مقدار إلى غير التمييز وجب نصب التمييز، نحو ما في السماء قدر راحة سحابا، وهذا مقيد بأنه إذا لم يصح إغناء المضاف إليه عنه. ومنه قوله تعالى فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا، فلا يقال ملء ذهب، لكن المثال ذكرناه سابقا يصح. والفاعل المعنى انصبا بأفعالا مفضلا كأنت أعلى منزلا. هذا البيت خاص بأفعال التفضيل، تمييز أفعال التفضيل. الاسم النكرة إذا وقع بعد أفعال التفضيل وكان فاعلا في المعنى، فاعلا في المعنى وجب نصبه على التمييز، هذا مراده. الاسم النكرة إذا وقع بعد أفعال التفضيل وكان فاعلا في المعنى وجب نصبه على التمييز. والفاعل المعنى انصبا، انصبا الفاعل المعنى، فاعل هذا مفعول به لقول انصبا، معنى هذا على نزع الخافض، منصوب على نزع الخافض، والفاعل في المعنى لا غيره. ها من أين أخذنا الفاعل المعنى لا غيره؟ لأنه قدم حقه التأخير فأفاد الحصر. والفاعل المعنى أي لا غيره انصبا على التمييز بأفعل تفضيل مفضلا، هذا حال من فاعل انصبا، انصبا أنت حال كونك مفضلا له على غيره. نحو ماذا؟ مثل له بقوله أنت أعلى منزلا، أنت أعلى منزلا، منزلا هذا لو نظرنا فيه فإذا به فاعل في المعنى، يعني لو جعلنا مكان أفعل التفضيل من لفظه فعل ونظرنا فيما بعده فإذا به تقول أنت على منزلك، كذلك أنت على منزلك. إذا منزلك هذا الذي نصبناه على أنه تمييز في الأصل هو فاعل في المعنى. كيف نعرف أنه فاعل في المعنى؟ نأتي بفعل من لفظ أفعل التفضيل ثم ننظر في التمييز ما علاقته به، فإن كان فاعلا حينئذ قلنا فاعل في المعنى وإلا فلا. والفاعل المعنى انصبا بأفعل مفضلا كأنت أعلى منزلا، أعلى هذا فيه ضمير يعود على أنت، أنت مبتدأ وأعلى هذا خبر، منزلا هذا تمييز، وأعلى هذا فيه ضمير مستتر يعود على أنت وهو بدل الكاف منزلك. أين ذهبت الكاف؟ نقول استتر في أعلى. ومنزلا هذا تمييز من ها تمييز لأي شيء، تمييز لأي شيء، أعلى أعلى أي شيء، أعلى محتمل أو لا، فيه إبهام، فيه إبهام. إذن نقول هذا تمييز لأفعل التفضيل، أفعل التفضيل. وأكثر مالا، أنت أكثر مالا، أنت أكثر مالا، حينئذ تقول كثر مالك، كثر مالك، إذن صار فاعلا في المعنى. قال الشارح هنا التمييز الواقع بعد أفعل التفضيل إن كان فاعلا في المعنى وجب نصبه، وجب نصبه، وإن لم يكن كذلك وجب جره بالإضافة. والفاعل المعنى هو المتصل بالمعنى في الحقيقة وهو السببي، وعلامته أن يصلح للفاعلية عند جعل أفعال فعلا، وعلامة ما هو فاعل في المعنى أن يصلح جعله فاعلا بعد جعل أفعل التفضيل فعلا، نحو أنت أعلى منزلا وأكثر مالا. فمنزلا ومالا يجب نصبهما إذ يصح جعلهما فاعلين بعد جعل أفعل التفضيل فعلا، فتقول أنت أعلى، أنت على منزلك وكثر مالك. أعلى منزلا، منزلك كان فاعلا ثم نقل وجعل تمييزا، ثم المضاف إليه منزلك الكاف الذي هو الكاف استتر في الفعل وصار فاعلا، صار فاعلا. ومثال ما ليس بفاعل في المعنى زيد أفضل رجل، زيد أفضل رجل، وهند أفضل امرأة، هذا ليس بفعل. لو جئت بفعل زيد يفضل رجل ما يأتي هنا فاعل في المعنى، وكذلك هند تفضل امرأة نقول هذا ليس بفاعل في المعنى. وضابط ما ليس بفاعل في المعنى ما هو أفعل التفضيل بعضه وعلام، نعم ما أفعل التفضيل بعضه، وعلامته أن يصح أن يوضع موضع أفعل بعض لفظ بعض ويضاف إلى جمع قائم مقامه. زيد أفضل فقيه، زيد أفضل، زيد مبتدا وأفضل هذا خبر وهو مضاف، فقيه مضاف إليه، فإنه يصح فيه أن يقال زيد بعض الفقهاء، زيد بعض الفقهاء، فهذا النوع يجب جره بالإضافة. زيد أفضل فقيه، زيد بعض الفقهاء، إن صح أن يجعل مكان أفعل التفضيل لفظ بعض ويؤتى بما بعده جمعا حينئذ نقول وجب جره لأنه ليس فاعلا في المعنى، فيجب جره بالإضافة إلا إذا أضيف أفعل إلى غيره كالسابق كما ذكرناه سابقا هناك، والنصب بعدما أضيف وجب. إن أضيف أفعل التفضيل إلى غير التمييز حينئذ وجب نصبه، وجب أنت أفضل الناس رجلا، أنت أفضل الناس رجلا، نقول رجلا هذا تمييز، وأفضل هنا يصح جعلها بعض، أنت أفضل، أنت بعض الرجال، أنت بعض الرجال، زيد أفضل فقيه، زيد بعض الفقهاء، أنت بعض الرجال، إذا صح أن يكون بمعنى بعض، وحينئذ نقول وجب جره. لكن منع من الجر هنا ماذا؟ كونه مضافا، ورجع التمييز على أصله فوجب نصبه. وبعد كل ما اقتضى تعجبا ميز كأكرم بأبي بكر أبا، يعني من المواضع التي يكون فيها التمييز منصوبا واجب النصب بعد ما اقتضى تعجبا، والمراد به ما اقتضى تعجبا وضعا أو سماعا، والوضع هما الصيغتان الموضوعتان في لسان العرب، ما أفعله وأفعل به، حينئذ إذا جاء التمييز بعدهما فهو منصوب واجب النصب. وكذلك ما إذا كان سماعيا، وهي ألفاظ تحفظ ولا يقاس عليها. وبعد كل ما اقتضى تعجبا، بعد شرابه، بعد متعلق بماذا؟ في التركيب. وميز بعد إذا متعلق بميز، ميز بعد كل ما اقتضى تعجبا، كل ما اقتضى تعجبا، إما وضعا وهو ما أفعله وأفعل به، أو لا وهو ألفاظ محفوظة في لسان العرب، لسان العرب نحو ماذا؟ لله دره فارسا، فارسا. وبعد كل ما اقتضى تعجبا مي، كأكرم بأبي بكر أبا، أين التمييز هنا؟ أين صيغة التعجب؟ أكرم بأبي، أسمع بهم وأبصر مثله، أبا هذا تمييز واجب النصب، واجب النصب، أبا منصوب بماذا؟ أب أخ حام كذاك وهن، ها فتحة لماذا؟ يقع التمييز بعد كل ما دل على تعجب، وجهه أن التمييز يزيل الإبهام، يزيل الإبهام، والتعجب لا يكون إلا من شيء خفي سببه، هذا في حق المخلوق، فإذا خفي سببه جيء بالتمييز ليزيل الإبهام وليشرح السبب، وهذا بالتمييز غير المؤكد، غير المؤكد، لكن في حاصل التعجب هذا السبب قيل فيه نظر. يقع التمييز بعد كل ما دل على تعجب، دل على تعجب، لكنه ليس خاصا بالصيغتين الموضوعتين صلاحا للتعجب، فدخل فيه ما أفهم التعجب من غير الصيغتين. ما أحسن زيدا رجلا، ما أحسن زيدا رجلا، ما هذه تعجبية معنى شيء صحيح أنها مبتدا، وأحسن زيدا هذا فعل فاعل مفعول به والجملة خبر، ورجلا هذا تمييز، تمييز من مفعول أحسن. وأكرم بأبي بكر أبا، قال في شرح الكافي المراد به أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. ولله درك عالما، هذا سماعي، حسبك بزيد رجلا سماعي كذلك، وكفى به عالما سماعي، ويله رجلا سماعي، ويحه إنسانا، هذا كله سماعي. واجرر بمن إن شئت غير ذي العدد والفاعل المعنى كطب نفسا تفد، هذا الوجه الثالث مما يجوز في المقدرات السابقة، قلنا يجوز فيها النصب هذا الأصل كشبر أرضا، ويجوز فيها الجر بإضافتها إلى التمييز، هنا قال يجوز فيها إظهار من، عندي شبر من أرض، وقفيز من بر، ومنواني من عسل. إذا فيه كم وجه؟ ثلاثة أوجه، شبر أرضا، شبر أرض بالإضافة، شبر من أرض، شبر من أرض، كونه مميزا في حالة النصب محل وفاق، وأما إذا ظهرت من أو أضيف فمحل نزاع، محل نزاع، إذا أضيف واضح أنه تمييز، وأما إذا ظهرت من فيحتاج. واجرر بمن إن شئت، واجرر يعني جوازا ليس وجوبا لأنه يجوز إضافته ونصبه. واجرر بمن لفظا كل تمييز صالح لمباشرتها. إن شئت علقه بالمشيئة، القرينة دالة على أن قوله اجرر مراد به ها تخيير. غير ذي عدد، غير هذا مفعول اجرر، اجرر غير ذي عدد والفاعل المعنى. إذن كل تمييز صالح لأن يباشره من فاجرره. واستثنى حالتين مسألتين عنده، فيما إذا كان التمييز تمييز عدد، إذا كان التمييز تمييز عدد، 11 كوكبا لا تقول 11 من كوكب ممنوع. كذلك الفاعل المعنى يعني تمييز النسبة إذا كان محولا عن فاعل، طاب زيد من نفس لا يصح، طاب زيد من نفس لا يصح، بل يبقى على أصله. ماذا بقي؟ ها المقدرات كلها وذكرنا أمثلتها، بقي من النسبة وفجرنا الأرض عيونا، هل يجوز أو لا؟ ظاهر كلام الناظم يجوز، أنه يجوز أن يقال في غير القرآن وفجرنا الأرض من عيون، لأنه استثنى مسألتين فقط وهما العدد والفاعل المعنى. والصواب أنه يضاف إلى الفاعل المعنى ما كان مفعولا في المعنى. واجرر بمن إن شئت غير ذي العدد والفاعل المعنى، الفاعل في المعنى، هذا معطوف على قوله ذي فاعل بالكسر، كانوا ضبطهم محدين بالفتح، والفاعل بالخفض عطفا على ذي، غير ذي ذي العدد، ذي العدد يعني صاحب العدد، والفاعل المعنى. ويستثنى كذلك المحول عن المفعول فإنه يمتنع فيه الجر بمن، فهذه ثلاث مسائل مستثناته. أجاز بعضهم شبر أرض، عندي شبر أرض، عندي هذا خبر، شبر مبتدأ، أرض بدل مما قبله لكن ضعفه الكثير. كطب نفسا تفد، كطب نفسا تفد، أصله لتطب نفسا نفسك، نفسا هذا فاعل محول عن تمييز، محول عن الفاعل. طب نفسا، نفسا هذا تمييز، حينئذ هل يصح أن نقول طب من نفس؟ لا، هذا مثال لأي شيء، لما جاز جره بمن أو لما امتنع للثاني، لأنه مثل لما كان فاعلا في المعنى. كطب نفسا فلا تقول طب من نفس لأنه فاعل في المعنى. حينئذ نقول إذا ألحقنا المفعول المحول عن المفعول، نقول الصحيح أن المحول لا يصح جره بمن، سواء كان محولا عن فاعل أو عن مفعول أو عن مبتدا، وإنما الحكم خاص هنا بالمفردات المقدرات السابقة. واجرر هذا يتناول تمييز الاسم المفرد والنسبة غير المحول فقط، لكن نستثني المحول بجميع أصنافه. واجرر بمن إن شئت غير ذي العدد والفاعل المعنى، يعني الفاعل في المعنى، يعني اجرره بمن لفظا كل تمييز صالح لمباشرته، لأنها فيه معنى، هي فيه معنى مقدرة من جهة المعنى، كما أن كل ظرف فيه معنى فيه، وبعضه صالح لمباشرتها، وكل تمييز فإنه صالح لمباشرة من إلا نوعين على ظاهر لفظ النظم هنا، وهو العدد وما هو فاعل في المعنى. قال الشارح يجوز جر التمييز بمن إن لم يكن فاعلا في المعنى ولا مميزا لعدد، فتقول عندي شبر من أرض، وقفيز من بر، ومنوان من عسل وتمر، وغرست الأرض من شجر، جرى على ظاهر النظم، يعني كأن مراد النظم هنا أن المحول عن المفعول تدخله من، وصاب أنه كالفاعل، صاب أنه كالفاعل. ولا تقول طاب زيد من نفس، ولا عندي 20 من درهم. وقد يقال بأنه ما وقفت على هذا، لكن قد يعلل بأن ثم فرقا الفاعل لا تدخل عليه من، وأما المفعول فكثيرا ما تدخل عليه من الزائدة، لكن الصواب هو الأول. وعامل التمييز قدم مطلقا والفعل ذو التصريف نزرا سبقا. عامل التمييز يجب تقديمه على التمييز، بمعنى أنه يجب تأخير التمييز عن عامله فلا يتقدم عليه البتة. وعامل التمييز قدم مطلقا، هذا حال من عامل التمييز، قدم عامل التمييز، عامل هذا مفعول به مقدم وهو مضاف التمييز مضاف إليه، وقدم هو العامل فيه، مطلقا هذا حال من عامل التمييز. العامل في التمييز يجب تقديمه عليه فيلزم وجوب تأخير التمييز مطلقا، يعني سواء كان اسما جامدا، فلا تقل له عندي 20 كتابا، ها كتابا 20 لا يصح، بل يجب تأخيره. لماذا؟ لأن 20 هذا مفرد، هذا محل إجماع، محل إجماع. كذلك إذا كان محولا، نفسا طاب زيد نقول لا يصح، عيونا فجرنا الأرض لا يصح كذلك. وأما إذا كان مطلقا ولو فعلا متصرفا وفاقا لسيبويه والفراء وأكثر البصريين والكوفيين، لأن الغالب في التمييز المنصوب بفعل متصرف كونه فاعلا في الأصل. إذن قوله قدم مطلقا أعلى درجات العامل أن يكون فعلا متصرفا، أعلى درجات العامل أن يكون متصرفا، حينئذ ولو كان فعلا متصرفا غيره من باب أولى وأحرى لا يتقدم عليه، وهذا وفاق لسيبويه وما عطف عليه، لأن الغالب في التمييز المنصوب بفعل متصرف كونه فاعلا في الأصل. وقد حول الإسناد عنه إلى غيره لقصد المبالغة، فلا يغير عما يستحقه من وجوب التأخير لما فيه من تقديم الفاعل على عامله، وهذا لا يجوز عند البصريين. لو قدمنا التمييز على العامل حينئذ قدمنا ما أصله الفاعل، وإذا كان كذلك خالفنا أصلا آخر لما فيه من الإخلال بالأصل. أما غير المتصرف يشمل الجامد والاسم، أما غير المتصرف بالإجماع يعني الجامد لا يجوز، نحو ما أكرمك أبا نقول أبا هذا لا يجوز تقديمه، لأن ما أكرمك هذا صيغة تعجب وهي غير متصرفة فلا يتصرف في معمولها. ونعم رجلا زيد لا يقال رجلا نعم زيد لا يجوز، لأن نعم هذا فعل جامد، هذا محل إجماع. والاسم كذلك بالإجماع لا يتقدم عليه التمييز، نحو عندي 20 درهما فلا يجوز عندي درهما 20 لا يتقدم عليه، وهذا محل وفاق لأنه ضعيف والعامل الضعيف لا يتصرف في معموله. وعامل التمييز قدم مطلقا، أما توسطه بين العامل ومعموله فهو جائز بالإجماع. طاب نفسا زيد توسط بين العامل ومعموله، هذا جائز بالإجماع. والكلام هنا في ماذا؟ في تقديم التمييز على العامل. وقد عامل التمييز قدم مطلقا، وأما تقديم التمييز على معمول العامل دون العامل هذا جائز. والفعل ذو التصريف نزرا سبقا قليل، قيل شاذ يحفظ ولا يقاس عليه. والفعل ذو التصريف يعني متصرف، أي مجيء عامل التمييز الذي هو فعل متصرف مسبوقا بالتمييز نزر، أي قليل أن يتقدم التمييز على العامل وهو فعل متصرف. والفعل هذا مبتدا ذو التصريف نعت نزرا سبقا الألف للإطلاق، وسبق هذا مغير الصيغة وفيه نائب فاعل، ونزرا هذا حال منه يعني قليل. قال الشارح هنا مذهب سيبويه رحمه الله أنه لا يجوز تقديم التمييز على عامله سواء كان متصرفا أو غير متصرف مطلقا، فلا تقول نفسا طاب زيد ولا عندي درهما 20. وأجاز الكسائي والمازني والمبرد تقديمه على عامله متصرف محتجين بما ورد، وقياسا على غيره من الفضلات المنصوبة بفعل متصرف ما بالقياس، فتقول نفسا طاب زيد وشيبا اشتعل رأسي، ومنه قوله أتهجر ليلى بالفراق حبيبها وما كان نفسا بالفراق تطيب، ها وما كان نفسا بالفراق تطيب. أين العامل؟ تطيب. وهنا نفسا تقدم عليه. والفراء وأكثر البصريين الكوفيين على المنع، لأن الغالب في التمييز المنصوب بفعل متصرف كونه فاعلا في الأصل. هنا قال ووافقه المصنف في غير هذا الكتاب على ذلك، وجعله في هذا الكتاب قليلا. فإن كان العامل غير متصرف فقد منعوا التقديم بالإجماع، يعني الجامد والاسم، فلا يقال ما أحسن زيدا رجلا أو غيره، لا يتقدم رجلا على ما أحسن، ولا يتوسط وعندي 20 درهما لا يتقدم درهما على 20. وقد يكون العامل متصرفا ويمتنع تقديم التمييز عليه عند الجميع، كفى بزيد رجلا، كفى يكفي، إذا هو متصرف هذا بالإجماع لا يجوز تقديم التمييز عليه، لأنه أشبه الجامد من حيث دلالته على المعنى، والجامد لا يصح تقديم التمييز عليه، وكذلك ما أشبهه في المعنى مثل كفى. هنا أجمع على منع التقديم في نحو كفى بزيد رجلا، لأن كفى إن كان فعلا متصرفا إلا أنه في معنى غير متصرف، وهو فعل التعجب، لأن معناه ما أكفأه رجلا، إذن كفى لكون في معنى فعل التعجب منع من أن يتقدم عليه. بقي مسألة نختم بها، وهي ما اتفق فيه الحال والتمييز وما افترقا. يتفق الحال والتمييز بخمسة أمور ويفترقان في 7 أمور. يتفقان في أنهما اسمان، نكرتان، فضلتان، منصوبتان، رافعتان للإبهام. اسمان، نكرتان، فضلتان، منصوبتان، رافعتان للإبهام. ويفترقان في 7 أمور. الأول أن الحالة تجيء جملة وظرفا والتمييز لا يكون إلا اسما. ثاني الحال قد يتوقف معنى الكلام عليها بخلاف التمييز. ثالث الحال مبينة للهيئات والتمييز مبين للذوات والنسب. نعم، حال مميز للهيئة، وأما التمييز مبين للذات نفسها. إذا قلت جاء زيد راكبا هذا بين الهيئة، أما زيد فهو معلوم. وإذا قلت عندي 20 الذات نفسه غير معلومة، إذا قلت كتابا أفصحت عنه. الرابع الحال تتعدد بخلاف التمييز فلا تعدد. الخامس الحال تتقدم على عاملها إذا كان فعلا متصرفا أو وصفا يشبهه، ولا يجوز ذلك بالتمييز على الصحيح. سادس، وهذا محل خلاف، سادس حق الحال الاشتقاق وحق التمييز الجمود وقد تعاكسان. السابع الحال قد تأتي مؤكدة لعاملها بخلاف التمييز، حال جماهير النحاة على أنها تأتي مؤكدة، وأما التمييز فالعكس، جمهور النحاة على أنه لا يأتي مؤكدة. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.